بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية التضرع في الدعاء وضرورة التضرع في الدعاء. نواصل ما ذكره حيث شرح معنى التضرع وبين كيفيته، فقال يعني ألا نتجه في دعائنا بقلب قاسي، قلب هكذا متحجر، فقط نتكلم بألسنتنا يا ربي كذا وقلبنا قاسي، بقلب قاس وعين جافة. يعني حتى في الأصل علامة صدقنا في الدعاء هو البكاء، هو ذلك الخشوع الذي يجعلنا بحيث حتى الدموع تنهمر من عيوننا أثناء ذلك الدعاء. يقول ألا نتجه في دعائنا بقلب قاس وعين جافة وذهن شارد. يقول الشخص يدعو وهو لاهن لا يدري ما يقول، حافظ فقط الدعاء ثم صار يكرره، وذهن شارد. الله تعالى يسمع لطلبات قلوبنا وليس فقط حركات ألسنتنا، وذهن شارد الحالة التي يتوجه في الإنسان فيها بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ومشاعره جامدة، لا خشوع لا خضوع لا استشعار للقرب من الله سبحانه وتعالى، لا استشعار لواقعك أنك تتوجه في تلك الحالة بالدعاء إلى الله. يعني هذا كله منافي للتضرع. يعني التضرع يكون فيه الخشوع، يكون فيه الخضوع، يكون فيه الشعور بقرب الله سبحانه وتعالى، الشعور بأنك أن الإنسان يتوجه في تلك الحالة بالدعاء إلى الله، بالمناجاة لله، بالتخاطب مع الله سبحانه وتعالى، فتكون في جو بعيد عن الأدب. أن الشخص عندما يخاطب الله وهو غافل تائه لا يدري ما يقول، فقط يعني يمارس هكذا حركات يعني آلية، طبعا هذا سوء أدب مع الله. مثل ما ذكرنا شخص يعني يوفر له الفرصة لأن يلتقي مسؤول كبير جدا ويمكنه أن يحل كل مشاكله، فيذهب إليه ويتكلم بكلام هكذا لا يدري ما يقوله ثم يخرج من عنده، طبعا ليس كذلك. نحن في واقعنا عندما تتح لنا الفرصة نجد أن تلك الفرصة نستغلها أكبر استغلال، ونحاول أن نظهر تذللنا وطمعنا في ذلك الشخص ونثني عليه بما استطعنا، ثم نقدم بين يدي طلبنا كل ألوان الخضوع. هكذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. يقول أنك تتوجه في تلك الحالة بالدعاء إلى الله، بالمناجاة لله، بالتخاطب مع الله سبحانه وتعالى، فتكون في جو بعيد عن الأدب، أدب المقام، مقام العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وأنت تتوجه إلى الله فمشاعرك الجامدة، قلبك القاسي، ذهنك الشارد الذي لم يركز حتى معك، لم يركز حتى على ما تقول وأنت تدعو، حتى على الأقل تعرف ماذا تقول. هذه الحالة بعيدة عن الاستجابة لله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه الآية، الآية الكريمة عندما أمرت بأن نستجيب لله، حتى في الدعاء كيفية الدعاء نستجيب لله، لا نقول هكذا. يعني البعض الناس يقول أعطوني دعاء، ألفاظ دعاء، ليس العبرة بألفاظ الدعاء، العبرة بحال الشخص عند الدعاء. لبعض الناس يدعو بألفاظ محدودة قليلة ولكن بأدب وخضوع، وبعض الناس يدعو بجريدة ألفاظ مسجعة يقولها يكررها وهو لا يعلم حتى محتوياتها، فكيف وهو من غير خضوع ومن غير خشوع. وبالتالي الله تعالى ينظر إلى حالنا في ذلك الدعاء، ذلك الالتجاء، ذلك الخضوع، ذلك الخشوع، ذلك الاستشعار، تلك المشاعر التي نجدها ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى، وليس بالألفاظ. للبعض يعني حتى ما يسمى بالبحث عن اسم الله الأعظم، يعني قال له يعني ليس الشأن في أن تجد الاسم، ولكن في أن كيف تذكر ذلك الاسم، كيف تكون حالك وأنت تناجي الله سبحانه وتعالى. يعني هذا هو هذا المطلوب، وليس فقط الألفاظ. للأسف يعني البعض حولوا الدين إلى طقوس ومجرد رموز وغيرها، وانشغلوا بالرموز عن الحقائق. يعني بعض الصالحين قال له يعني أنا أبحث عن، قالوا طهر قلبك وتأدب مع ربك وسيتحول كل اسم من أسماء الله إلى اسم أعظم، فقط قل يا ربي ذلك اسم أعظم. فقط عندما تكون في حالة قرب من الله، في حالة أدب مع الله، في حالة خشوع مع الله. ولهذا القرآن الكريم يعلمنا هذا الأمر، لم يقل القرآن ادعوا الله باسمه الأعظم أو ابحثوا عن اسم الله الأعظم عند فلان وعلان، لا، قال رغبة ورهبة وخضوعا إلى، ذكر صفات الداعين إلى الله سبحانه وتعالى، وذكر كيف استجاب الله تعالى لهم. يعني هذا هو المطلوب، وليس الألفاظ الله تعالى، يعني ليس هناك كما يقال طلاسم أو أوفاق معينة نبحث عنها مثل ما يبحثون عن الكنوز، ليس كذلك. يعني حتى البعض يأتيك يقول هذه الألفاظ من قالها صارت له كذا، ليس كذلك. يعني العبرة ليس فقط بالألفاظ، أحيانا طبعا ما ورد في السنة أو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عتراته الطاهرة، أدعية مثلا مأثورة أو غيرها، طبعا هذه جيدة، وطبعا لأنها تعلمنا الأدب مع الله، ولكن معها أيضا لابد أن يكون هناك الخضوع وهناك الأداب المرتبطة بذلك الدعاء. يقول السيد عبد الملك: فمشاعرك الجامدة، قلبك القاسي، ذهنك الشارد الذي لم يركز حتى معك، لم يركز حتى على ما تقول وأنت تدعو، هذه الحالة بعيدة عن الاستجابة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر تميز حالة الشدة بهذا والاضطرار بالتضرع. يعني الإنسان عندما يمر بحالة شدة يكون أقرب إلى التضرع. فقال: مما يميز حالة الشدة وحالة الاضطرار، مثلا عندما الشخص يمر بفاقة مادية، عندما الشخص يمر بمرض، عندما مثلا أمة مثلا يمر بحرب مثلا إلى آخره، فيقول أن الإنسان يتوجه فيها بالدعاء من عمق قلبه. يعني هذه فرصة من عمق قلبه ووجدانه وشعوره، فيكون توجها صادقا، توجها يتجه فيه اتجاها بالوجدان والمشاعر وليس فقط باللسان. إن الإنسان عندما يكون في حالة عادية تعتريه الغفلة، ولذلك يصبح تدينه مجرد تدين آلي، حركات لسان فقط. لكن عندما يمر بتلك الأحوال، بذلك الضيق، بذلك البلاء، يصبح يستشعر ذلك الألم، وبالتالي يتوجه لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر تنافي الغفلة مع الدعاء بل دلالتها على سوء الأدب، فقال: الدعاء عندما يأتي كحالة فقط على أطراف اللسان لا يعيش معها الإنسان بقلبه بوجدانه بفكره وذهنه، يعني يعرف ماذا يقول. عندما يقول استغفر الله، ماذا يستشعر عندما يقول استغفر الله؟ عندما يقول الحمد لله، عندما يقول يا رب اغفر لي، عندما يقول يا رب ارحمني، يستشعر هذه المعاني بفكره وذهنه. يقول هي حالة لا مبالاة. الإنسان عندما يكون فقط بلسانه هذه حالة لا مبالاة، تعبر عن عدم الاهتمام، عن عدم الجدية. يعني حتى نحن مثلا في الطبيب مثلا عندما يأتي المريض يعطيه الدواء، كيف يستعمل ذلك الدواء ومتى يستعمله؟ هكذا عندما يأتيك شخص بدعاء، فنحن نفهم، على الأقل نفهم ألفاظ، نفهم مراد بتلك معاني الألفاظ، وماذا نستشعر عند تلك الألفاظ، وليس فقط نحفظ الألفاظ ونرددها وكأن الله تعالى يعني فقط أن هذه الكلمات عندما يرددها اللسان وموجات اللسان، ليس كذلك. الألفاظ أيضا لها حالة، طريقة كيف تشرب بها تلك الألفاظ، مثل ما الدواء هكذا كيف يستعمل ذلك الدواء، تلك الألفاظ كذلك، ما هو الحال القلبي الذي يستشعره صاحبه، ما هو في ذلك الحين، ماذا يخطر على ذهنه عندما يقول ذلك الكلام. يقول بوجدانه بفكره وذهنه، يقول هي حالة لا مبالاة. عندما يقول فقط بلسانه دون أن يردد تلك الكلمات على ذهنه، يقال تعبر عن عدم الاهتمام، عن عدم الجدية، تعبر عن حالة الغفلة لدى الإنسان. هو يقدم الموضوع بشكل عادي جدا، هذه حالة في واقع الأمر لا يتعامل بها الإنسان مع الإنسان، حتى مع بشر مثله لا يتعامل معه، وهذا هو تطفيف الميزان. يعني عندما نتعامل، نجعل الله سبحانه وتعالى هو أسوأ من نتعامل معه. عندما نتعامل مع بشر نتعامل بأدب واحترام وتعظيم، وإذا رجعنا إلى الله نتعامل باللا مبالاة وبذهن فارغ إلى آخره. هذه سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. يقول: في هذه حالة في واقع الأمر لا يتعامل بها الإنسان مع الإنسان، إذا أراد منه شيئا هو يتعامل بطريقة محترمة وبإقبال، إقبال في الذهن، إقبال في التعبير، إقبال نفسي. فالحالة التي نتوجه بها لله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون بتوجه شعوري ووجداني وذهني ونفسي، يعني في كل المحال، يعني ذهننا، نفسنا، وجداننا، مشاعرنا، وفي حالة إيمانية وبتضرع، بتذلل لله سبحانه وتعالى، بخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى، بشعور بالافتقار إلى الله، أننا فقراء إلى الله، وأن الله هو الغني الحميد الكريم اللطيف الذي بيده خزائن كل شيء، بشعور بالافتقار إلى الله، وشعور عميق بالرجاء والأمل في فضله، في رحمته، في كرمه، بتذكر لنعمه الواسعة التي لا تحصى ولا تعد، ومن واقع استجابة عملية. ثم ذكر قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وعلق على الآيتين الكريمتين في سورة الأعراف بقوله: ادعوه واتجهوا بالاستقامة على منهجه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا، لكل هذه الآيات عن السياق كما قلنا مهم جدا. واتجهوا بالاستقامة على منهجه، على دينه، على تعليماته، اتجهوا لتكونوا مصلحين في أرضه. لله تعالى عندما قال ولا تفسدوا عقب ادعوا ربكم عقب به ولا تفسدوا، فهذا دليل على أن هناك من يأتي ويدعو الله تعالى ويفسد، مثل ما ذكرنا الذين غاب عنهم الرشد يدعون الله تعالى بأن يمكن لهم في الأرض ليفسدوا فيها. هناك من يدعو بهذا الأمر، هناك من يدعون على الصالحين، وبالتالي الله تعالى ذكر هذا الأمر حتى يرتبط الدعاء بمنظومة الدين جميعا، بالاستجابة الشاملة لله سبحانه وتعالى. يقول: ادعوه واتجهوا بالاستقامة على منهجه، على دينه، على تعليماته، اتجهوا لتكونوا مصلحين في أرضه، مستقيمين على نهجه، وادعوه خوفا وطمعا. مشاعرك لتكن مشاعر حية، طمع في الله، فيها حالة الخوف، فيها حالة الطمع والرجاء فيما عند الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذه بشارة، وفي نفس الوقت يلفت نظرنا إلى أن نكون من المحسنين ليستجيب الله دعاءنا. كذلك من المعاني التي ذكرها قائداء المسيرة القرآنية المرتبطة بالدعاء ما يرتبط بالهداية، طبعا في محال كثيرة. من النماذج على ذلك ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن سيد حسين بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، وتفسر سورة الفاتحة والمعاني الكثيرة المرتبطة بها، من ذلك ما ذكره حول هذه الآية الكريمة والمشاعر المرتبطة بها. طبعا هناك كلام كثير مفصل، نقتصر فقط على جانب ما يرتبط، هناك جانب جزء منه ذكرناه عند الحديث عن الولاية، لأن علاقة الصراط المستقيم بالولاية، لكن هنا فقط نتكلم عن علاقة ذلك بالدعاء. يقول: أن يأتي بعد هذا أن يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. من سورة الفاتحة في الحقيقة أم الكتاب، وفيها كثير من التفاصيل، يعني وبما فيها ديننا، يعني الصلاة نفسها كلها تبين الكثير من الحقائق المرتبطة بالصراط المستقيم. فيقول يعني اهدنا الصراط المستقيم، المؤمن يدعو الله تعالى: اهدنا أنت يا الله. يعني قبل أن نسأل العلماء، قبل أن نسأل المشايخ، قبل أن نسأل كذا، اهدنا يا ربي أنت، أنت يا ربي الهادي. الحمد لله من أنت، لأني طبعا قبل أن أقول اهدنا الصراط المستقيم نقدم لذلك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله من أنت، يقول رب العالمين من أنت، الرحمن الرحيم من أنت، مالك يوم الدين. يعني أنت يا رب، بما أن لك صفات المجد، أنت رب العالمين وأنت الرحمن الرحيم وأنت مالك يوم الدين، فنريد منك أن تهدينا إلى صراطك المستقيم. لكل هذه الأسماء الحسنى التي سبقت ذكر هذا الدعاء هي في الحقيقة دلالة على أن أولى من يعرفنا بالهداية هو هذا الذي اتصف بهذه الصفات، هو الذي اتصف بالكمال المطلق الحمد لله، بالربوبية المطلقة على العالمين جميعا رب العالمين، بالرحمة المطلقة، بكونه المالك ليوم الدين، فنريد منك أن تهدينا إلى صراطك المستقيم. يقول: يأتي بلفظ الدعاء للتعبير عن أنها قضية تهمنا، قضية أن نهتدي. يعني هذا الدعاء يعني قضية مهمة جدا، الله تعالى بعد أن ذكر كل هذه الأمور: اهدنا الصراط المستقيم، وأننا نبحث عن الهدى ونريد الهدى، فنحن نطلب. فأنت عندما تدعو يأتي الشيء بتعبير الدعاء ولفظ الدعاء لأنها قضية هامة لديك، يعني هذه في مصلحتنا، لأن الإنسان يدعو لمصالحه. ولذلك في سورة الفاتحة التي نكررها أهم دعاء هو دعاء طلب الهداية. يعني الهداية هي أهم ما يحتاجه المؤمن قبل صحته، قبل غناه، قبل فك أزماته الدنيوية. أهم شيء يحتاجه دائما هو الهداية، لأن إذا تحققت الهداية ستتحقق السعادة بكل معانيها، الكمال في الهداية. ولذلك المؤمن لا يكتفي في دعائه بطلب الدنيا، بل يضيف إليه طلب الهداية. وسنواصل الحديث عن هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.